الفصل الثالث عشر: الأمر الوحيد الذي لا تستطيع تفويضه. لعل من البديهي القول إن الموظفين الناجحين هم مكسب كبير لكل رئيس وكل شركة، وأنا أشعر وكأني محظوظ أكثر من كثيرين غيري في هذا الخصوص. بالتأكيد لم أكن لأحصل على نجاح في أعمالي كما حصلت، ولا على الحياة الرائعة التي عشتها من دون وجود الموظفين الرائعين الذين عملوا معي. إن تشكيل فريق العمل استغرق وقتا طويلا، وعندما أسست أول عمل تجاري لي كنت أعلم بأني أحتاج إلى فريق عمل رائع، وكنت أعتقد أن تجميع هذا الفريق هو عملية سهلة نوعا ما. ما عليك إلا توظيف أفضل الأشخاص ثم رعايتهم والاهتمام بهم، تدفع لهم رواتب مجزية وتقدم إليهم مزايا جيدة وعلاوات مختلفة وغير ذلك من الحوافز. غير أنه مثل كثير من الأفكار التي كنت أحملها عندئذ، تبين أن تلك الفكرة لم تكن أكثر من مجرد وهم. في حالة الشركات حديثة التأسيس اكتشفت أن من الصعب معرفة أفضل الموظفين مقدماً، وبعد الوقوع في عدد من أخطاء التوظيف أكبر مما أستطيع أن أحصيه، وصلت إلى قناعة مفادها أنه مهما كان حدسك حاداً ومهما كان عدد المسؤولين الذين يقابلون كل مرشح للتعيين، ومهما كنت حريصاً على المتابعة باتصالات التحقق حول المترشحين للتعيين، فإنك وبكل بساطة لن تعرف كيف سيكون أداء الشخص في الوظيفة إلا بعد أن يبدأ العمل فعلياً. لقد حدث وتبين أن بعض أفضل المترشحين الذين عيناهم كانوا أشخاصاً لا فائدة ترجى منهم، وهناك أيضاً رئيس شركة سيتي ستوريج الذي لم يتوقع أي شخص أن يستمر معنا عندما التحق بالعمل لدينا. تلك هي القاعدة وليس الاستثناء. لقد علمتني التجربة أن الموظفين من الطراز الأول عادة ما ينقلبون إلى وضع غير متوقع أبداً. كل ما تستطيع أن تفعله هو أن تجتهد أفضل ما تستطيع عند اختيار الأشخاص للتعيين، كما تستطيع أن تعطيهم فرصة لإظهار أدائهم في الوظيفة. إن بعضهم سيسبب لك خيبة أمل، وبعضهم الآخر سيفوقون توقعاتك. مهما كان الوضع، فقد تمضي أشهراً وربما سنوات قبل أن تعرف تماماً نوعية موظفيك. كما تعلمت أيضاً أن تجميع فريق عمل عظيم ليس مسألة حظ. إن أعظم أداة للتوظيف في يدك هي ثقافة شركتك، وأنت تتحكم فيها إلى حد كبير. كل يوم تمر بك فرص لتشكيل تلك الثقافة، ومن المهم عدم السماح لتلك الفرص بالانزلاق من دون استغلالها. سأخبركم بما حدث مع القطة إلسا التي كانت تعيش في واحد من مستودعاتنا. كان موظفونا يعتنون بها، وبالمقابل كانت تساعد في مكافحة القوارض. كانت أيضا تحب أن تتسكع مع قط كان يقيم في مستودع يقع على الناحية الأخرى من الشارع، حيث اكتشفنا ذلك يوما عندما عادت إلينا ومعها عدد من الهريرات حديثات الولادة. عند ذلك فقط علمنا بأنها كانت حبلى. أعجب موظفونا بالهريرات، ومن لا يحبها؟ وأبدى عدد كبير منهم رغبتهم في تبني واحدة منها. قررنا أن ننتظر حتى تكبر تلك الهريرات، ثم نجري قرعة لتوزيعها على الموظفين الراغبين فيها. في هذه الأثناء حافظت إلسا على المجموعة تحت قبضتها المحكمة. لم تكن تحتمل أي تدخل من قبل أي شخص، حتى إنها كانت تخبئ الهريرات في أماكن في المستودع لم يستطع الموظفون معرفتها. ظهرت إلسا في صباح أحد الأيام في مكتب المستودع وقد بدت عليها علامات الاضطراب. كانت تبكي كما تفعل القطط، ولم تهدأ رغم كل وسائل التعزية. من الواضح أن شيئاً ما كان لابد أن حدث للهريرات. تلقينا مكالمة هاتفية ظهر ذلك اليوم من مدير السجلات لشركة قانونية من زبائننا. كان أحد سائقينا قد نسي بضعة صناديق فيها سجلات احتاجت إليها تلك الشركة. قال لنا مدير السجلات: لقد سلمتمونا صندوقا من الهريرات. انتشر ذلك الخبر في الشركة انتشار النار في الهشيم. أراد كل واحد من الموظفين معرفة مكان وجود تلك الهريرات وماذا كنا ننوي أن نعمل حيال ذلك. كنت أود أن أعيد السائق إلى تلك الشركة لإعادتها، غير أنه لم يكن من سبيل للاتصال به، إذ كان قد توجه إلى منزله ولم يكن لديه هاتف في سيارته. من وجهة نظر مالية، كان المنطق يستدعي أن نترك الهريرات حيث كانت إلى أن يحين موعد رحلة أخرى لسائقينا إلى تلك الشركة، غير أننا عملنا كثيراً لبناء ثقافة تقوم على احتياجات موظفينا وهمومهم. وفي تلك اللحظة كان أعظم همومهم رعاية تلك الهريرات، لذلك قررت إرسال سائق آخر لإحضار الهريرات. استغرقت رحلة الذهاب والإياب نحو ساعتين ونصف، وعندما عاد السائق كان أكثر من 100 موظف وقطة واحدة متجمعين في الانتظار حول رصيف التحميل. وعندما وضع الصندوق الذي يحتوي على الهريرات، عمت البهجة جميع الحضور. كانت تلك حادثة صغيرة في حياة الشركة، إلا أنها لم تكن عديمة المعنى. لو لم تؤدي هذه الحادثة أي غرض آخر، فيكفي أنها عززت من ثقافة مراعاة الإنسان التي تميز شركتنا عن معظم منافسينا. كانت تلك الثقافة هي أهم عامل في بناء قدرتنا على بناء فريق عمل عظيم عبر السنوات. من المؤكد أن النقود لها فعلها، كما أن للمنافع التي تعطى للموظفين فعلها أيضاً، غير أنك لا تستطيع الاحتفاظ بالموظفين المتميزين بحوافز مالية فقط. السبب الأول هو أن من السهل جداً على الشركات المنافسة تقديم عروض أفضل للموظفين. لا أحد يبقى محكوماً بالتعويضات المادية، والناس يعطون ولاءهم لشركة يفخرون بأنهم يعملون فيها، شركة تنافس بنزاهة وتتعامل باستقامة مع موظفيها ومع من يزودها بالخدمات. وإضافة إلى أن هذا يعني أنها مكان رائع للعمل، فإنه يعود بالنفع على مجتمعها. لا تقتصر منافع هذه الثقافة على ربط موظفيك الحاليين بشركتك، وإنما سيلاحظ هذه الثقافة أناس آخرون، وستتحسن نوعية الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للعمل لدى شركتك. كيف يمكن لنا إذن خلق مثل هذه الثقافة؟ أعتقد أن ثقافة المؤسسة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول هو الثقة المتبادلة، وهذه الثقة تستدعي وضوحاً في القوانين. يحب الموظفون أن يعرفوا ما يتوقع منهم وما يتوقعونه هم أيضاً مقابل ذلك. إن المبدأ الأساسي الذي أحمله دائماً هو مبدأ بسيط: أريد من موظفي أن يقدموا إلي عمل يوم بأمانة. انتهى الأمر. ما داموا فعلوا ذلك، يبقى واجبي أن أطمئنهم أنهم سيبقون على رأس وظائفهم، وهذه حسب اعتقادي هي المسؤولية الأساسية لصاحب العمل. إن أدى الموظفون كل ما تطلب منهم من أعمال، يجب طمأنتهم أنك ستبقيهم في وظائفهم. لن تكون هناك ثقة متبادلة من دون هذا الاطمئنان، ومن دون وجود مثل هذا الاطمئنان لا يمكن أن نرى ثقافة صحية وسليمة. المحور الثاني لثقافة المؤسسة هو التقدير الذي يلقاه الموظفون مقابل خدماتهم. يجب أن تعترف بأن كل ما تحصل عليه من أمور جيدة في عملك إنما يأتي كحصيلة لجهود الآخرين، وينبغي لك أن تظهر لهم شكرك وعرفانك. إننا نقوم بهذا بعدد كبير من الطرق. فمثلا هناك لعبة الصندوق التي تنص على حصول كل موظف على مكافأة مالية عند كل مرحلة من مراحل نمو العمل، كما أننا نشتري بطاقات سينما بالجملة ونجعلها متاحة لموظفينا بأسعار أقل إلى حد كبير، ولا سيما أن معظم الموظفين يأتون من أحياء فقيرة في المدينة ولا يستطيعون توفير مثل وسائل الترفيه هذه لأسرهم من دون مساعدة منا. إلى جانب ذلك، فإن لدينا بطاقات موسمية للاشتراك في أندية رياضية محلية، وبدلاً من تقديمها إلى الزبائن، فإننا نستعملها كمكافآت للموظفين على أعمالهم المتميزة. كما أن لدينا العديد من الوسائل للإعراب عن تقديرنا للموظفين، وكثير من هذه الوسائل تأتي من دون تخطيط. فمثلاً عندما رفعت بلدية مدينة نيويورك أجرة قطار الأنفاق من دولار ونصف إلى دولارين، دفعنا فوراً زيادة مقدارها 5 دولارات في الأسبوع لجميع الموظفين. وهنا لابد من التذكير أيضاً بقصة الهريرات المفقودة. الغرض من هذا جميعه أن نذكر موظفينا على نحو مستمر أنهم أعضاء ثمينون في مجتمعنا، وهذا هو المحور الثالث لثقافة مؤسسية قوية. أحب أن أرى الموظفين يشعرون بأنهم جزء من شيء أكبر منهم، وأن هناك غرضاً أسمى للوظائف التي يقومون بها. لا ريب في أن جزءاً من الهدف هو تقديم خدمة متميزة لزبائننا، ولكني لا أعتقد أن ذلك أمر كافٍ. أريد أيضاً من الموظفين أن يؤمنوا بأنهم ينتمون إلى مجتمع، وأن مجتمعهم هذا يقوم بدور جيد في هذه الحياة. قبل بضع سنوات مثلاً، أجرينا استفتاءً بين موظفينا لنعرف ما يريدون منا أن نفعل بمبلغ من المال كنا ننفقه تقليدياً على حفلة كبرى في شهر كانون الأول ديسمبر من كل عام. لقد قرروا بأغلبية ساحقة أنهم يفضلون استخدام المبلغ لمساعدة واحدة من المؤسسات الخيرية المحلية. أسسنا لجنة اتصلت بمدرسة مجاورة واستفسرت منها ما إذا كان من الممكن تقديم هدايا بمناسبة عيد الميلاد إلى الأطفال المصابين بالتوحد وذوي الإعاقات العقلية. سر مسؤولو المدرسة سروراً عظيماً بذلك، وشأنهم شأن كثير من موظفينا. كان الأطفال يأتون من أحياء فقيرة في بروكلين، وأية هدايا نقدمها إليهم ستكون في معظم الحالات هي الهدايا الوحيدة التي يحصلون عليها. جهز معلمو المدرسة قائمة بالهدايا التي أرادها تلاميذ المدرسة، واشتملت هذه القائمة على كل شيء، بدءا من الدراجات الهوائية إلى أجهزة الحاسوب والألعاب المحشوة على هيئة حيوانات. كلفت زوجتي إيلين مجموعة من الموظفين بشراء الهدايا، ثم أفردنا حيزاً في مكاتبنا تجمع فيه الموظفون وغلفوا الهدايا. وفي اليوم المحدد توجهنا مع مجموعة من الموظفين تمثل مختلف الأقسام والمستويات الوظيفية للشركة، وهناك تفرقنا لتوزيع الهدايا واللعب مع الأطفال. ما حدث بعد ذلك كان مذهلاً. كان جو الغرف الصفية مفعماً بالحيوية، وكانت الإثارة والبهجة واضحة في عيون الأطفال، وكذلك كان الفخر في عيون موظفينا. علمت أن معظم موظفينا لم يكونوا في أوضاع مالية تمكنهم من فعل الخير كثيراً، لذلك فقد استمتعوا بفرصة جلب السعادة إلى حياة أطفال في مدرسة، وكذلك كانت الحال بالنسبة إلي، غير أني استمتعت بالقدر نفسه عندما رأيت سعادة الموظفين. لقد كانت تجربة أوجدت تقارباً عاطفياً بين أطراف كثيرة. بعد ذلك صرنا نذهب إلى المدرسة كل سنة ونكرر التجربة، وفي كل مرة كنت أحصل على شعور بالرضا التام والإنجاز. وقد ذكرتني هذه التجارب أيضاً بأهم فائدة نحصل عليها من ثقافتنا، الفرصة للعمل يداً بيد مع بعض أروع الناس الذين عرفتهم. أنت تسأل ونورم يجيب. عزيزي نورم، مضى على زواجنا 8 أعوام وأنا أحب زوجتي حتى الموت. قبل نحو سنتين أسسنا شركة لتقديم الخدمات الاستشارية. يسير عمل هذه الشركة سيراً حسناً، غير أن تحديات المعيشة والعمل والأكل واللعب وتربية الأطفال والنوم جميعها ترهقنا كلانا، ومن الصعب الفصل بين الاعتبارات المتعلقة بالعمل والاعتبارات الشخصية. كيف يمكن للأزواج إدارة شركة والاحتفاظ بعلاقات رائعة بينهما؟ ريتش: عزيزي ريتش، أنا أيضاً أعمل مع زوجتي إيلين التي تشغل منصب نائب الرئيس لشؤون الموارد البشرية في شركتنا. حاولنا العمل معاً بعد زواجنا بفترة قصيرة، غير أنها تركت العمل بعد يوم واحد، وبعد 20 سنة قررت خوض التجربة من جديد، وسارت الأمور على أفضل ما يرام. تقول زوجتي: عليك أن تضع خطوطاً رئيسية، يجب أن يكون هناك فصل واضح بين حياة العمل والحياة الزوجية، عليك أن تحدد ما الذي تستطيع أن تتحدث به ومتى تتحدث به، وكيف يقوم كل منكما بأعباء وظيفته، كما أن عليك أن تحدد السلوك المقبول والسلوك غير المقبول، إلا أن مثل هذا الترتيب لا يناسب كل فرد. لست متأكداً ما إذا كانت المدة التي مضت على زواجكما تمكنكما من النجاح في إدارة عمل ما. في حالتنا نحن، لم تكن 8 سنوات بعد الزواج كافية أبداً لننجح، إن لم تكن قادراً على وضع خطوط رئيسية واضحة للعمل والمنزل والالتزام نحوها تماماً، ربما كان من الأفضل لكما أن تفكرا في أعمال مستقلة عن بعضها. نورم: تطور الثقافة. تلك هي ثقافتنا المؤسسية الحالية. أما ثقافة أولى الشركات التي أسستها Perfect Courier فقد كانت مختلفة. عند تأسيس الشركة لم أكن حتى أدرك أننا نوجد ثقافة مؤسسة. من النادر أن يفعل ذلك أصحاب المشروعات الفردية. أما الثقافة التي تستقر لديك في النهاية فهي تأتي من دون تخطيط، إذ تأتي هكذا نتيجة لأحوال مختلفة. بينما يركز جميع الموظفين على مهام مختلفة مثل تحقيق المبيعات وتقديم الخدمات وتسديد الفواتير وإرسال فواتير للتحصيل وهكذا، فإن هناك مجتمعا صغيرا ينشأ وينمو وتتكون له عادات وتقاليد وطراز ملابس ولغة وقواعد سلوك خاصة به غير معلنة. وعندما يأتي الوقت الذي تدرك فيه وجود هذا المجتمع، تكون الثقافة قد صارت راسخة، وكل ما تستطيع أن تأمله هو أن تعجبك هذه الثقافة، لأنها ستكون انعكاساً لشخصيتك. أستطيع أن أصف ثقافة Perfect Courier بأنها ثقافة صارمة، ولكنها عادلة في الوقت نفسه. في ذلك الوقت كنت رياديًا شديد الاندفاع وفي عجلة من أمري لإقامة عمل تجاري تصل مبيعاته إلى 100 مليون دولار، وكثيرًا ما كنت أصرخ في وجه من كانوا حولي. كنت أصرخ عندما أرى أشخاصًا يقومون بأمور كنت أراها حمقاء أو تحوي لا مبالاة أو تكون مدفوعة بدوافع سيئة. كنت أصرخ عندما لم يأخذوا في الحسبان مشكلات كان يفترض فيهم أن يتوقعوا حدوثها، وكنت أصرخ عندما نفقد فرصة لأننا لم نتصرف بالسرعة اللازمة، كما كنت أنفجر غضبا كلما ارتكبنا خطأ كان من الممكن تفاديه. لم أكن أقصد أن أسيء إلى مشاعر أي شخص، إنما كنت أشعر بالإحباط. لم يكن لدي صبر كاف، وكنت أريد القيام بالأعمال بالشكل الصحيح وبسرعة، لكن من حسن الحظ أني كنت أهدأ قبل أن أتسبب في ضرر بالغ. لم أحمل ضغينة قط، فقد كانت العاصفة تفوت في النهاية، وكان هذا يسعدني. صار الموظفون، أو على الأقل من بقي منهم معنا، يقبلون هذه الحوادث كحقائق من حقائق الحياة. ربما كنت ساذجاً، غير أني لا أعتقد أنهم كانوا يسجلون حدتي وانفعالي كنقاط ضدي. لقد صاروا يدركون أن لتوتري أسباباً، كما أنهم كانوا يدركون أن ذلك الانفعال لم يكن موجهاً إلى أي منهم شخصياً. ربما كنت أتسبب لهم في كثير من الضجيج، غير أني كنت أدفع لهم رواتب جيدة وأعاملهم باحترام وعدالة، ولم أكن أطلب منهم فعل أشياء غير معقولة. قبل كل شيء كانوا يدركون تماما أنه ما داموا يحافظون على أدوارهم في العمل فإني سأوفي بدوري أيضا. وكانت ثقافة شركة Perfect Courier تعكس ذلك كله. كان الجو مشحوناً وملآناً باللهفة، وكان هناك بعض الصراخ. كان الموظفون حادين مع بعضهم بعضاً، لم يبذل أي منهم أي جهد في سبيل تفهم مشاعر الآخرين. كان الموقف العام للموظفين يقول: نحن هنا لنقوم بالوظيفة، لذلك قم بواجباتك واسكت. لقد نما بعض الموظفين وازدهر في ظل هذه الأوضاع. كانت الحدة السائدة تروقهم، فقد وجدوها مثيرة لهم، وما من شك في أنه كان من المهم أن يشاركونا قيمنا. كنا نصر على الأمانة المطلقة، وكنا نحاول أن نكون عادلين مع كل من تعاملنا معهم، وذلك بالشدة نفسها التي كنا نمارسها على أنفسنا وعلى الموظفين. كانت شركة بيرفكت كورير مكان عمل رائع لأولئك الموظفين الذين كان يروقهم ذلك النوع من الثقافة، أما أولئك الذين لم ترقهم فقد تركوا العمل. ينبغي أن أؤكد أن أيا من ذلك لم يحدث بوعي. في ذلك الوقت لم أكن مدركا للعلاقة بين شخصيتي وثقافة شركتي. كنت مستغرقا تماما في التركيز على النهوض بالشركة لتصير أكبر ما يمكن في أسرع وقت ممكن، وهذا شغلني عن التفكير في قضية ثقافة المؤسسة، ولم أبدأ في التفكير بجد في ثقافة الشركة إلا في عام 1994 عندما التحقت زوجتي بالشركة، وبعد أن خرجنا من الحماية بموجب الفصل 11 قانون الإفلاس. وكان ذلك أساساً لأن أسلوب زوجتي في العمل يختلف كثيراً عن أسلوبي، بل إنه كان معاكساً تماماً لأسلوبي. ففيما أكون حاداً كانت هي متفهمة تماماً، وبينما كنت أركز على التزامات الموظفين نحو الشركة كانت هي تركز على واجبات الشركة نحو موظفيها. كنت أهتم بتنفيذ العمل المطلوب، بينما كانت هي تريد أن ترى الموظفين يتعلمون ويستمتعون بما يفعلون. غير أني أتمتع بعقلية متفتحة، وأحاول دائما فعل ما تريده زوجتي، ولذلك كنت أتركها تجرب ما تريد، حتى عندما لم أكن مقتنعا بجدوى الأشياء التي ستجربها. لكن تبين أنه كان لهذه الأشياء نتائج، بل نتائج رائعة. بدأ جو العمل بأكمله يتغير، حتى إن زبائننا لاحظوا الفرق. صاروا يخبروننا بأن موظفينا صاروا أكثر سعادة من موظفي الشركات الأخرى المنافسة، وأنهم يبتسمون أكثر ويجهدون أنفسهم لتقديم مساعدة إلى الآخرين. بدأت أقتنع بعد وقت قصير أن شركة سيتي ستوريج ستكون أفضل كثيراً في ظل ثقافة إيلين مما كانت ستكون عليه في ظل ثقافتي. كان لهذا الإدراك استحقاقات مهمة. أولاً، كان لابد من أن أغير سلوكي. لم يكن ممكناً أن أغير طبيعتي، لكني كنت أحرص على عدم هدم ما تبنيه إيلين، على الأقل بإفساح الطريق للمديرين والسماح لهم بإدارة الشركة بشكل يومي. كنت أبحث عن مناسبات لأظهر للموظفين أن إيلين تحظى بالدعم الكامل مني. فمثلا استحدثت مجموعة من الألعاب يخمن فيها الموظفون متى سنحقق المستوى التالي من أعداد الصناديق المخزنة لدينا، أو ألعاب يتنافسون في تخصيص أوزانهم، أو يزرعون فيها أجمل أنواع النرجس. كنت أشارك في جميع النشاطات تقريبا، إما بالمشاركة الفعلية تخصيص الوزن وزراعة النرجس، وإما بتوزيع الجوائز لعبة الصناديق. وفوق ذلك كانت تلك وظيفتي بصفة المسؤول الأعلى عن فرض الثقافة، وهذه مسؤولية مهمة على نحو خاص إن كانت لديك شركة دافئة وراعية وذات توجهات إنسانية. ولا ريب في أنه سيكون هناك دائما مشككون وحاقدون سيأخذون كل شيء جيد تستحدثه ويحولونه إلى أشياء سلبية. سيرفضون حضور أي اجتماعات، وإن أصررت على ذلك سيحضرون، ولكنهم سيتصرفون وكأن الملل والضجر يسيطر عليهم، وكأنهم شاردو الذهن، ومن وراء ظهرك سيسيئون الحديث بشأن الشركة وسيتهمونك بالنفاق، وفي أسوأ الحالات سيخلقون شكوكا حولك. كان لدينا عدد من الموظفين من هذه النوعية، تحدثنا إليهم واستمعنا إليهم جيدا وشرحنا لهم ما الذي كنا نفعله وحثثناهم على تقبل البرنامج والسير معه. إن لم يتغير سلوكهم سأستدعيهم في النهاية إلى مكتبي وأخبرهم بأن لدي أخبارا جيدة. من الآن فصاعدا لن يكونوا مضطرين إلى الشعور بالغضب والبؤس، وذلك لأنهم لن يستمروا في العمل معنا بعد الآن، فقد صاروا أحرارا في البحث عن مكان عمل يشعرون فيه بالسعادة أكثر. لم نكن بذلك قد تخلصنا من طاقات سلبية فقط، وإنما نبعث برسالة إلى الموظفين الآخرين مفادها أننا جادون فيما نقول. ربما تتساءل عن أسباب أهمية فرض الثقافة، لماذا لا يسمح للمديرين بتطبيق أساليب إدارية مختلفة؟ الجواب هو أنهم يستطيعون ذلك ما داموا يعملون ضمن الحدود الثقافية نفسها. لا يجوز وجود أكثر من ثقافة في الشركة. لو سمحت للمديرين بتطبيق ثقافتهم الفرعية، فإنك إنما تسهل انتشار الفوضى والمكائد في الشركة. إن الصراعات الحتمية ستؤدي إلى مشكلات في التواصل، ومشكلات في معنويات الموظفين، ومشكلات في التنسيق، وأخيراً إلى مشكلات في عوائد الشركة. سيحاول الموظفون الانتقال إلى الدوائر التي تناسب ثقافتها ميولهم، وستجد نفسك وسط ثقافات متنافسة، وقد يؤدي ذلك إلى خسارة بعض الموظفين الجيدين. مهما كان الوضع، فإن كمية كبيرة من الجهود والوقت ستستنزف في قضايا داخلية بدلاً من تكريسها لأمور خارجية مثل المبيعات وخدمة الزبائن. وكونك الشخص المسؤول، فإن مسؤولية عدم السماح بوجود ثقافات مختلفة في الدوائر المختلفة تقع على عاتقك. وفي أحوال كثيرة تكون هذه هي مسؤوليتك الأهم، وهي أيضاً مسؤولية لا يمكن أن تفوضها لغيرك. بإمكانك أن تدعو شخصاً آخر للقيام بدور حساس في تحديد الثقافة كما فعلت أنا مع إيلين، غير أن شخصاً ما يجب أن يفرضها، وأنت هو الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يفعل ذلك. لا يهم ما نوع الثقافة الذي تريد، إنما يجب أن تكون هذه الثقافة متطابقة عبر مختلف أقسام الشركة. قد تكون هناك فوارق بسيطة بين الدوائر المختلفة، لكن يجب وجود فهم مشترك لدى جميع الموظفين للسلوك المتوقع منهم. لا أريد أن أقول إن جميع الثقافات متساوية، لقد وصلت إلى مرحلة صرت أدرك فيها أن بعض أنواع الثقافات أكثر كفاءة وفاعلية من بعضها الآخر، وعلى وجه الخصوص رأيت أن نوع الثقافة التي نشرتها إيلين كانت أفضل من تلك التي كانت سائدة في شركة بيرفكت كورير. قبل ذلك كله، من أنا حتى أختلف مع زوجتي؟ أنت تسأل ونورم يجيب. عزيزي نورم، ما مدى إلزامية تنفيذ الاتفاقيات التي تشتمل على بند يمنع الموظف من العمل مع جهات منافسة، وما رأيك فيها؟ أنا مهندس أعمل لدى شركة صناعة تحويلية، وفكرت عدة مرات في تأسيس عمل مماثل خاص بي. فيكتور. عزيزي فيكتور، لا أؤمن بهذا النوع من الاتفاقيات ولا أستخدمها. إن تنفيذها صعب ومكلف، ولا أعتقد أنك ستحتاج إليها إن كنت تريد إدارة عملك بشكل ملائم. أقول هذا وأضيف أنه يتعين على الناس الالتزام نحو العقود التي يوقعونها ما دامت قانونية. وفي حالة هذا النوع من العقود تكون كلمة إن الشرطية كبيرة جداً. تميل المحاكم إلى تفسير هذه العقود لمصلحة الموظف لأنها لا تريد أن تمنع شخصاً ما من كسب قوته. من الواضح أنه يتعين عليك أن تحصل على رأي قانوني من محام بخصوص اتفاقيتك. نورم. دراهم من السماء. أعلم بأن بعض الناس لا يتفقون معي بشأن مدى أهمية ثقافة المؤسسة، وهم يتساءلون عن مدى تأثيرها الفعلي على النتائج النهائية للمؤسسة. أنا أعتقد أن للثقافة المؤسسية تأثيراً ضخماً، وأتفق مع من يقول إن لها دوراً ضخماً في نجاح أي شركة أو فشلها. إنها تشكل مواقف الموظفين نحو المكان الذي يعملون فيه، وتلك المواقف من ثم توجه سلوكهم، ولسلوكهم هذا تأثير مباشر في السلامة المالية للشركة. انظر مثلاً إلى ظاهرة النفقات الزاحفة، وأقصد بها ميل جميع النفقات إلى الارتفاع عبر الوقت. إن هذه الظاهرة تسير جنباً إلى جنب مع ظاهرة أخرى، ألا وهي تحول الكماليات إلى أساسيات، وأقصد بالكماليات النفقات غير الأساسية لمصلحة الشركة. ليس هناك كثير من الكماليات في الشركات حديثة التأسيس، أو على الأقل في الشركات الناجحة. أما الشركات الجديدة التي تبدد المال على أشياء غير أساسية، فهي لن تدوم طويلاً. إن الرياديين الأذكياء يعلمون بأن عليهم المحافظة على ديمومة رأس مال التأسيس أطول فترة ممكنة، لذلك فإنهم يستأجرون أثاثاً مستعملاً بدلاً من شراء أثاث جديد، كما أنهم يسافرون على خطوط طيران من التي تقدم عروضاً مغرية لأسعار التذاكر، ويقيمون في فنادق بأسعار معقولة، وهم يراقبون بفاعلية المصروفات المتعلقة بالهاتف والبريد والنفقات المكتبية الأخرى. إنهم يفعلون ذلك تلقائياً لأنهم يعرفون أن أي دولار يوفرونه سيساعد في صرف الرواتب في الفترة المقبلة، وسيعطيهم مساحة للتنفس يحتاجون إليها للتمكن من إدامة مشروعهم. على أن عادة التدبير هذه تبدأ في التلاشي على أي حال بمرور الوقت، حيث يبدأ الناس في الإنفاق بحرية أكبر، ويبدأون في الاستثمار في أشياء معينة مثل أجهزة الحاسوب وشبكات الهاتف والإعلانات وغير ذلك. ومن شأن ذلك تعظيم قدرتهم على النمو، وفي الوقت نفسه فإنهم يخففون بالتدريج من حرصهم في نواحي أخرى. لديهم هامش من الحرية لإنفاق أموال على مواد لا يحتاجون إليها حقيقة، وهم يفعلون هذا بالفعل. وعبر مسيرتهم نرى كثيرا من الكماليات وقد صارت ضروريات حتى من دون أن يلحظ أحد ذلك، وتصير المؤسسة متسيبة نوعا ما. يبدأ مندوبو المبيعات في التفكير في أنهم يجب أن يستعملوا سيارات التاكسي للتنقل عبر المدينة بدلاً من استعمال القطارات، ويعتقد العاملون في المكاتب أنهم يجب أن يبعثوا الطرود بواسطة شركات البريد السريع بدلاً من استخدام البريد العادي، ويعتقد المديرون أنهم يجب أن يسافروا على متن طائرات في درجة رجال الأعمال ويقيمون في أفضل الفنادق. النفقات تزحف والنفقات الإدارية تتضخم. يكمن الخطر في أن شيئاً ما غير متوقع سيحدث، وهو ما يحدث فعلاً معظم الأوقات، وتجد الشركة نفسها فجأة في بحث مستميت عن السيولة النقدية. عند تلك المرحلة تضطر كثير من الشركات إلى اتخاذ إجراء أولي من النوع الذي يجب أن يكون الملاذ الأخير، إنهاء خدمات الموظفين. بالرغم من أن الموظفين المسرحين من وظائفهم هم الضحايا الأكثر بروزاً، فإن المؤسسة ككل ستعاني، لأن الموظفين الباقين في الشركة سينتابهم القلق من أن يكونوا هم الضحية التالية، فيبدأون في وضع خطط للطوارئ. وعندما تصل إلى مرحلة أزمة سيولة نقدية، فإن الوقت غالباً ما يكون قد فات، ولن يكون من الممكن التفكير في بدائل مثل الحد من الكماليات التي صارت ضروريات. لقد وقع الضرر بالفعل، وما كان متوافراً من سيولة نقدية قد أنفق، ولم يبق مجال لدى الشركة لخفض النفقات من دون اللجوء إلى تسريح الموظفين. لهذا السبب ينبغي أن تكون الحرب ضد النفقات الزاحفة نضالاً مستمراً، وإلا فإن الخسارة ستكون عامة وشاملة. أعتقد أن هناك مظهرين لهذا النضال، وهما مظهران على الدرجة نفسها من الأهمية ومرتبطان بالثقافة. يتعلق المظهر الأول بإيجاد بيئة يهتم فيها الموظفون بمصلحة الشركة ويكلفون أنفسهم عناء الحركة في كل الاتجاهات في سبيل المساعدة في إحكام السيطرة على النفقات. ليس من الكافي إعداد ميزانيات وتحميل المسؤولية عنها للمديرين في الإدارة العليا، ذلك مجرد جزء من المعادلة، ولا تستطيع إغفال دور الموظفين في الدرجات السفلى من السلم. إن من الممكن تبذير الأموال بطرق أكثر مما تستطيع أن تحصي، وتأتي الوفورات من أماكن لم تكن تحلم أن تراها. إن كنت تريد بالفعل مواجهة النفقات الزاحفة، فينبغي إشراك كل موظف في العملية، وهو ما لن يحدث إلا إذا أبدى الموظفون مراعاة لمصالح الشركة ومدوا يد المساعدة، وهذا لن يحدث ما لم يكونوا مطمئنين إلى أن الشركة تهتم بهم. فلأخبركم بشأن باتي لايتفوت التي خدمت عدة سنوات معنا في منصب مساعد تنفيذي. كان مضى على وجودها معنا نحو 3 أشهر عندما ذكرت لي إيلين أنها تعمل في وظيفة أخرى مساء تنظف فيها المكاتب وتتقاضى منها $75 في الأسبوع، وقالت إيلين إنها توفر المال من أجل العودة إلى الدراسة. عندئذ كانت باتي قد بهرتنا بمصداقيتها ومعرفتها الواسعة وذكائها، كنا نرغب في الاحتفاظ بها. في الأحوال العادية هي لا تستحق زيادة على راتبها إلا بعد مرور 6 أشهر على عملها معنا، إلا أني وجدت فرصة لتوجيه رسالة إليها. توجهت إلى المديرين التنفيذيين قائلاً: إن أعطيناها زيادة على الراتب بعد 3 أشهر من الآن، سيكون هذا شيئاً جيداً بالنسبة إليها، أما إذا أعطيناها الزيادة في هذه الأيام، فإنها لن تنساها أبداً. وافقوا جميعاً على هذا. في اليوم التالي دعوت باتي إلى مكتبي وطلبت منها الجلوس، بادرتها قائلاً: علمت بأنك تشغلين وظيفة ثانية في الليل. ردت بعد تردد قائلةً: نعم هذا صحيح. قلت: حسنا، إننا لا نستطيع أن نسمح بذلك، فنحن نريد أن تكوني نشيطة ومستريحة عندما تحضرين إلى العمل صباحا. تهاوت باتي في مقعدها: كما علمت أيضا أن الوظيفة الأخرى تدر عليك $75 في الأسبوع، سنرفع راتبك بهذا المبلغ حتى لا تفقدي أي جزء من دخلك. أشرق وجهها فرحا وقالت: شكرا لك. ثم تابعت قائلا: هناك شيء آخر أود قوله لك. يجب أن تعرفي سياستنا في هذه الشركة. إن أي شخص يعمل لدينا لمدة سنة يحق له الالتحاق بالدراسة، وستدفع الشركة جميع التكاليف المتعلقة بذلك ما دام تقدير الموظف السنوي باء أو أعلى. تركت باتي غرفتي ووجهها مشرق بابتسامة عريضة. لم يكن لدي أدنى شك في أنها شعرت بأننا نعتني بموظفينا، غير أن ذلك كان نصف المعركة فقط كما قلت من قبل. أما النصف الآخر فله علاقة بناحية أخرى من نواحي الثقافة. يجب أن يدرك الناس أن الاقتصاد في النفقات أولوية، وأن الرسالة المتعلقة بهذا الأمر يجب أن تأتي من القمة مباشرة. لا يجوز أن تتحدث بشأن ذلك فقط، بل يجب أن تنقل تصرفاتك اهتماماتك بفاعلية أكبر من أي شيء تقوله. سأورد لكم مثالاً من شركة بيرفكت كورير وهي في سنواتها الأولى. مع تسارع نمو الشركة بدأت ألحظ مزيداً من إشارات عدم إتقان العمل وبعض مظاهر التبذير في الشركة، وقد أربكني ذلك، ووصل انزعاجي إلى درجة الغليان عندما اكتشفت في أحد الأيام كم ننفق على الأقلام الجديدة. كان لدينا 40 موظفاً، وكنا نشتري ما معدله 40 قلماً في الأسبوع. هذا ما قلته للموظفين: إن هذا جنون. رمقوني بنظرة استغراب وقال أحدهم: وهل هذه قضية تستحق هذا الاهتمام؟ أجبته قائلاً: 40 قلماً بسعر $1 لكل قلم، أي $40 في الأسبوع و$2000 في السنة. للأقلام؟ أخبروني، ما الأشياء الأخرى التي نبذر أموالنا عليها؟ الآن يجب أن أعترف بأني كنت مسيئا جدا في معالجة قضية الأقلام، فإذا استعرت قلمك فإنه ينتهي غالبا في جيبي حتى من دون أن أدرك أني قد أخذته. كل ما يحصل هو أني أضعه في جيبي وأنسى كل شيء عنه. في نهاية اليوم سيكون لدي 6 أقلام أو 7 من دون أن أدري من أين جاءت. أقول هذا وأنا مهتم فعلا بموضوع النفقات الزاحفة ومصمم في الوقت نفسه على فعل شيء ما في هذا الصدد، لذلك فقد أصدرت قرارا ينص على عدم حصول أي موظف على قلم جديد إلا إذا سلم القلم القديم. تصوروا ما الذي حدث؟ أخفقت السياسة الجديدة وبدأ الموظفون يطلبون أقلاما جديدة ويقدمون أعذارا مختلفة لعدم وجود القلم القديم معهم لتسليمه. نسوه في البيت وسيحضرونه في اليوم التالي، أو كان في السيارة وسيحضرونه لاحقا، أو أخذه نارم. رغم كل شيء، بعد مرور 2 شهر على تطبيق هذه السياسة كنا لا نزال نشتري 40 قلما كل أسبوع. أصبت بالملل. هكذا هي الأمور، لن تتغير. الآن كل واحد من الموظفين لديه قلم، أليس كذلك؟ من الآن فصاعدا لن نشتري أقلاما أخرى، وإنما سنأخذ المبالغ ونوفرها ونضعها في صندوق خاص للموظفين، وفي نهاية السنة ننظر فيما يمكن أن نفعل بها. جن جنون الموظفين. لا يمكن أن تفعل ذلك، لن ننجز أي عمل، سيقضي الموظفون وقتهم يبحثون عن أقلام. لا تقلقوا، سيكون هناك أقلام. وهكذا كان، وقد سارت الأمور من دون شراء أقلام بالطريقة السابقة نفسها. لقد تأقلم الموظفون بسرعة مع السياسة الجديدة، ولا أدري من أين جاءت الأقلام. أفترض أن البعض قد اشترى الأقلام التي احتاجوا إليها، وآخرون أفلحوا في العثور على الأقلام التي اشتريناها من قبل. في الوقت نفسه صارت سياسة الأقلام جزءا من ثقافتنا، صارت نكتة الموسم، ولا سيما عندما أحضر اجتماعا من دون قلم. كان الموظفون يتساءلون: إنك تمزح، هل حضرت إلى العمل من دون قلم؟ وكان علي أن أعود إلى غرفتي لأتناول قلما. لم تشتري الشركة قلما آخر لمدة 20 سنة، إلى أن انتقلنا من منهاتن إلى بروكلين. رغم أن هذه السياسة لم تحل مشكلة النفقات الزاحفة تماما، فإنها حدت منها. إننا باتباعنا سياسة حادة بالنسبة إلى الأقلام تخلصنا من قليل من التبذير، ووجهنا رسالة كبيرة. إن مجرد ذكر الأقلام قد صار يذكر الجميع أننا نهتم بضبط النفقات. لقد كنت أعطي الموظفين رسائل تذكير في كل مناسبة، لكن لم يكن لأي منها الفاعلية التي وجدتها في سياسة الأقلام. وما كان لسياسة الأقلام هذه أن تنجح من دون النصف الأول من المعادلة، القسم الذي أشعر الموظفين بأن الشركة تهتم بهم. لو كانت لدى الموظفين الرغبة في مساعدة الشركة، ولو كانوا يعرفون كيف تشعر فيما يتعلق بالتكاليف الزاحفة، فإنهم لن يحدوا من التبذير فقط، وإنما سيستنبطون أساليب للتوفير تصيبك بالذهول. هذا يذكرني بباتي مرة أخرى. صدف أن رأيت في أحد الأيام أحد مندوبي مبيعات شركة نيكستل في المكتب يتحدث إلى رئيس شركتنا لويس. بعد أن غادر مندوب المبيعات جاء لويس ليتحدث إلي. لدي خبر سار، لقد حصلنا للتو على صفقة رائعة من شركة نيكستل، حيث قدموا إلينا خصما بمعدل $24 من الأجرة الشهرية عن كل جهاز. كان هذا رائعا، إذ كنا نستأجر منهم 125 جهاز اتصال لاسلكيا باتجاهين، وكنا ندفع رسوما شهرية مقدارها $49 عن كل جهاز. من الواضح أن لدى نيكستل عروضا جديدة ندفع بموجبها $25 شهريا فقط لكل جهاز بمجموع تراكمي مقداره 10,000 دقيقة، وهذا العدد من الدقائق أكبر بكثير مما نستعمله فعليا، وإنما ندفعه الآن يساوي ما سندفعه بموجب العرض الجديد لو وصل استهلاكنا إلى 30,000 دقيقة. هذا معناه أننا سنوفر $3,000 شهريا، أي $36,000 سنويا. قلت إن هذا شيء رائع. قال لويس: لم يكن الفضل لي بل لباتي. كان من ضمن مسؤولياتها تدقيق استعمالنا لخدمات شركة نيكستل، وفي معرض قيامها بعملها ذاك اكتشفت ذلك العرض الخاص ولفتت انتباه لويس إليه. لا أريد أن أوحي بأن باتي اكتشفت سبيلاً للتوفير لأننا رفعنا راتبها، فقد كانت موظفة ذات ضمير حي جداً منذ التحقت بالعمل لدينا. ربما كانت ستفكر في كيفية التوفير فيما يتعلق بفاتورة نيكستل الشهرية حتى لو لم نرفع راتبها، لكن عندما أظهرنا لها كم نعتني بها ربما نكون قد أعطيناها حافزاً إضافياً لفعل شيء جيد لمصلحة الشركة. ومن يدري، ربما لو لم نسهل عليها ترك وظيفتها الأخرى لكانت متعبة جداً في أثناء دوامها، حتى إنه قد يفوتها العرض الخاص لشركة نيكستل من دون الانتباه إليه. بغض النظر عن كل شيء، كل هذا يدل على التأثير المباشر للثقافة في المصلحة المادية للشركة. خلاصة: النقطة الأولى، ربما تكون الثقافة السائدة في شركتك أقوى الأدوات المتوفرة للعثور على الموظفين الرائعين والاحتفاظ بهم. لا تسمح للفرص التي تمر أمامك كل يوم أن تفوت من دون استغلالها لتعميق هذه الثقافة. النقطة الثانية، أحد الأشياء التي لا يجوز لك أن تفوضها لغيرك هو المسؤولية عن ضمان وجود ثقافة واحدة سائدة في شركتك وليس مجموعة من الثقافات المتنافسة. النقطة الثالثة، للنفقات ميل طبيعي نحو الارتفاع بمرور الوقت. إن أردت ضبط هذا الارتفاع فإنك تحتاج إلى تضافر جهود جميع العاملين في الشركة. النقطة الرابعة، ابحث عن فرص لتبعث رسائل إلى الموظفين تشعرهم فيها بأنك تهتم بهم بالفعل وأنك تريد أن يهتموا بتخفيض التكاليف في الشركة.